الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري، شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يرد لنا بالسلامة، الحاجة سعاد عفر، الأستاذ ياسر الهواري، دكتور سامر يوسف، والدة الأستاذ محمد الصوان، والدة الأستاذ عمرو الزغاط، الطفل محمد، الطفل مصطفى احمد، مدام ميسة الصوان، زوجة الاستاذ محمد عبد الحميد، والدة الاستاذ عصام حجازي، الحاج نعيم فارس ابراهيم، الاستاذ مرسي عبد العال علي، الحاجة سناء محمد محمود، والدة الاخت ميرفت عبد اللطيف، دكتور محمد توفيق الرخاوي، الاستاذ عمر سعيد مهران، الاستاذ احمد سعيد مهران، الاخت اماني احمد، والد الاستاذ عادل سرور، وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي، وبندعي لوالد الشيخ حسن أبو الأشبال، ووالدة الأستاذ سليمان محمد مدير التصوير عندنا، يا ربنا يا رب يرحم والدته يا رب رحمة واسعة، والحاجة عبد اللطيف عطية، والطفل يوسف أحمد عبد الرحيم، وصديقي وحبيبي وواحد من أغلى الناس وأحب الناس إلى قلبي الأستاذ إيهاب الطهري، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، في يوم الجمعة الماضية. والحقيقة كانت علامة جميلة قوي لي، علامة جميلة ان الانسان اللي يموت في ليلة الجمعة او في يوم الجمعة ويكون انسان صالح، ده سبب من اسباب نجاته من عذاب القبر. وهو الحقيقة كان يعني علامة مميزة جدا بين اصحابي واصدقائي في اخلاقه وتواضعه وتحمله للبلاء وصبره ورضاه، هو واخوه امير. ويعني الحقيقة يعني ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويرحمهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. واسقنا وإياهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. بنشكر إخواننا وأخواتنا اللي استجابوا، وإن كانت الحملة يعني ما تفعلتش بالشكل اللازم، وعايز أقول لأخويا وحبيبي محمد المشد ركز كويس على حملة التدخين ديت، عايزين إن شاء الله ربنا يكرمنا كده إن شاء الله عدد كبير من الناس يبطلوا دخان. لكن الرسالة اللي وصلت الجميلة، الأخت آسيا والأستاذ توفيق من فلسطين والأستاذ سيد من مصر وجميل أستاذ جميل عبد الله الأسمر والأستاذ محمد عرابي من سوريا والأخ مصطفى والأستاذ عمرو محمد أحمد من بني سويف والأستاذ هاني من سوهاج والأخت ناهد السيد من سوريا والأستاذ أحمد عيد والأستاذ خالد بكر والأستاذ عامر وأبو أروى، كلهم قالوا بطلنا التدخين، ربنا يحفظهم رب العالمين. ولسه جاي رسالة النهاردة الاخت هدى من دمشق بتقول التزمت بالحجاب الشرعي ربنا يثبتك. والاستاذ محمد فارس من حلب بيقول اطلقت لحيتي وغضضت بصري، بيقول تضامنا مع حملة الشيخ محمود المصري اطلقت لحيتي وغضضت بصري وتركت الشيشه وحافظت على صلاه الفجر ولبست زوجتي النقاب، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجعل حياتك كلها يعني سعاده ويجمعنا واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل المهم جدا جدا اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة، وإحنا وصلنا لمسألة النفخ في الصور وعلامات الساعة وقيام الساعة، وسمينا الحلقات دي كلها نهاية العالم. الحلقات الأخيرة بتاعت قيام الساعة سميناها نهاية العالم، والنهاردة الجزء الثالث ربما يكون الجزء الأخير، مش الجزء الأخير في رحلة الدار الآخرة، إحنا لسه قدامنا بقى الحشر بقى ولسه هنبتدي نطلع لأرض المحشر، ودي بقى المرحلة اللي هي بقى إيه القبل النهائية، مرحلة أرض المحشر بقى وهنشوف كيفية حساب العباد والقواعد الستة التي يحاسب الله عز وجل بها عباده، وهنشوف كيف تطاير الصحف، وهنشوف ايه اللي يحصل في الميزان يوم القيامه، ويا ترى هو ميزان واحد ولا موازين كثيره، ويا ترى ايه اللي هيتوزن، الاعمال نفسها ولا الحسنات اللي هي ثواب الاعمال، ولا الانسان نفسه اللي هو صاحب الاعمال، مين فيهم اللي هيتوزن هنعرف. ويا ترى مساله الصحف يا ترى هل هي بتتاخد باليمين او اليسار، ولا اليمين او اليسار او من وراء الظهر، يا ترى هيبقى شكلها عامل ازاي، ويا ترى الحساب هيتم ازاي علانية ام سرا، ويا ترى ايه اللي هيحصل حينما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العبد الفاجر او الكافر او المنافق، وازاي هيحاسب عبد المؤمن، ومسألة التجاوز عن السيئات، ومسألة اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب هيدخلوها ازاي وليه، وايه الاسباب وايه الاصناف السبعة اللي هيخشوا الجنة بغير حساب، وصفة الناس اللي هتجلس في ظل عرش الرحمن في اثناء الحساب دول مين هم دولت واصنافهم ايه وصفاتهم ايه. حاجات كتيرة جدا جدا، يعني هنشوف حاجات جميلة جدا جدا، وهنشوف بقى الصراط، والصراط ده وصفه ايه وحجمه قد ايه وطوله قد ايه، وايه الحاجات اللي موجودة على الصراط، ولما هتعدي سرعتك هتكون عاملة ازاي، وبعد الصراط يا ترى في حاجة قبل الجنة، في قنطرة، القنطرة ديت موجودة ليه، ايه العلة من وجود القنطرة، وايه اللي يحصل على القنطرة ديت، ثم بعد ذلك دخول الجنة ودخول النار. هنوصف النار وصف دقيق جدا جدا، ثم نختم حلقات الدار الآخرة بوصف الجنة على الأقل في 3 أو 4 حلقات إن شاء الله، عشان نتمتع بقى بوصف الجنة. ربنا يرزقنا إياكم يا رب العالمين الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نتكلم عن نهاية العالم في عجالة سريعة. أحبابي وعيلتي وناسي وأهلي وحبايبي، تكلمنا في الحلقة الماضية عن إن الساعة هتقوم بغتة فجأة، وقلنا يا جماعه اي نعم في اشياء جت ومهدت لقيام الساعه زي علامات الساعه الصغرى اللي ذكرناها حوالي 59 او 60 علامه، وذكرنا 10 علامات من علامات الساعه الكبرى وفصلنا فيها تفصيل دقيق جدا، اظن انتم لاحظتم ان احنا كنا ماشيين بهدوء شديد جدا علشان نتعايش بقلوبنا مع علامات الساعه الكبرى العشرة، وذكرنا كل حاجه بالتفصيل عشان قلت لك عايزك تستحضر كل حاجه في الدار الاخره، ولذلك ان شاء الله السلسلة دي كاملة ان شاء الله، ان احيانا المولى عز وجل هنحملها لكم ان شاء الله على الموقع عندي وعلى موقع قناة الناس، عشان اللي عايز يخش بقى ويشوف تفاصيل الرحلة من الالف للياء في حوالي ما لا يقل عن 100 حلقة او اكتر من 120 حلقة، يعني احنا بقى لنا داخلين على سنة اهو ولسه ما خلصناش، فبحيث ان احنا فعلا نتعايش مع الرحلة بكل وضوح. انا ما كنتش مستعجل، وكنت ممكن رحلة الدار الاخرة دي اخلصها لكم في 10 حلقات، لكن اثرت ان انا اذكر التفاصيل بدقة علشان اللي عايز يعني يتخيل الدار الاخرة واحداث الدار الاخرة فعلا يشوفها بتفاصيلها، وفعلا يستعد ويستشعر يعني ايه يوم اخر، ويعني ايه وقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعه ان الساعه هتقوم بغته، والنبي عليه الصلاه ذكر 4 أمثلة كده جميله جدا، قال لك الاثنين الرجلان قد نشر ثوبهما بينهما، يعني راجل بقى بيبيع والتاني بيشتري، وقبل ما يتفقوا على السعر او حتى يطوي الثوب ويرجعوا مكانه هتقوم الساعه، وراجل التاني راح حلب الدبه بتاعته ولسه رايح باللبن بالحلاب لسه رايح يشربه مش هيلحق يشربه هيكون ايه الساعه قامت عليه، وراجل التالت بيليط الحوض بتاعه بيظبط الحوض بتاعه فلا يسقي فيه وتقوم الساعه، لسه ما لحقش ايه يسقي في الحوض ده فتقوم الساعة، والرجل الرابع رفع اللقمة إلى فمي يعني لسه هياكلها وتقوم الساعة، وهو مش المقصود موضوع أكل بقى وشرب واحد بيليط الحوض أو بيعمل كذا، هو المقصود إن النبي عايز يقول لك إن الموضوع سريع قوي، يعني أقرب مما تتخيل وأسرع مما تتخيل. يعني مفيش وقت في اللحظة ديت إن أنت تقعد تحسب ثروتك وتعمل دراسة جدوى وتظبط كذا وتسوي كذا وتعمل كذا وتتفق على صفقة معينة. الموضوع أقرب من كده. وده مش معناه إن إحنا بقى يا جماعة ندروش ونسيب الدنيا وما نشتغلش. بالعكس، عايزك تشتغل وتعمر الأرض وتكون رجل أعمال ناجح وتكون يا حضرتك حضرتك مديرة مدرسة ناجحة ما شاء الله، وتكوني طبيبة ناجحة. لكن في نفس الوقت عايزين نكون مستعدين، عايزين نكون مستعدين. وقلنا يا جماعة إن الساعة القيامة هتقوم بنفخة من ملك، من ملك، من عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، اللي هو إسرافيل عليه السلام. وإسرافيل في حالة استعداد منذ أن خلق وإلى أن تقوم الساعة. وإسرافيل بص يعني زي ما احنا وصفنا المرة اللي فاتت، بينظر إلى عرش الرحمن لا يطرف بعينه أبدا، خشية أن يأتيه الأمر من الله أن ينفخ في الصور فيتأخر. وقلنا يا جماعة عايزين احنا كمان نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كما يتعامل إسرافيل عليه السلام مع ربه جل وعلا، إن احنا ننتظر أوامر الله ونبقى مشتاقين ننفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ونستشعر فعلا في كل لحظة احنا عباد لله سبحانه وتعالى، احنا عباد لله نفسنا ننفذ أوامر ربنا. يا أيها الذين أمنوا فأرع له سمعك كما قال ابن مسعود، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. نفذ ونفذ بحب. خدت بالك؟ يعني شوف لما المولى عز وجل بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم، تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا الدين ده عبارة عن إيه؟ ثلاث مقامات: الإسلام، الإيمان، الإحسان. قلنا الإسلام والإيمان والإحسان دول يا جماعة التلاتة اتوجدوا في الآية دي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هو ده الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. عايزين نتعامل مع ربنا من منطلق الإحسان. والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا عايز أتعامل مع ربي، ربي مطلع علي، ربي ناظري، ربنا شايفني سبحانه وتعالى. فأنا بتعامل مع ربنا من منطلق إن هو شايفني في كل لحظة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. وبنفذ أمر ربنا بحب. لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا صاحب العزة، جاي لك يا صاحب الملكوت والجبروت، جاي لك يعني يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا صاحب نعوت الجلال وصفات الجمال، جاي لك يا رب بحب. عايزك تيجي لربنا بحب. هتلبس حجاب مش عشان الوالد أمرك بكده وانت بتنفذيه وانت متضايقة، لا، انت بتعملي كده لأن ربنا قال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضنين عليهن من جلال بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكل ما أمر به الحبيب جل وعلا فهو حبيب، اللي ربنا يأمرنا به على قلب زي العسل. فأنت بتلبس الحجاب لأن ربنا أمرك بالحجاب، ولأن نبينا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرك بالحجاب. يبقى أنا بنفذ بحب. أنا أي ما صلي مش عشان خلاص يعني أقضي الفرض اللي عليا وارتاح بقى ورايح دماغي وما تسألش، لا، أنا أي ما صلي لأن حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعلت كرة عيني في الصلاة. فالصلاة كرة عيني، بتشتاق. قمت من صلاة الظهر قايم خلاص خلصت الصلاة تقول ياه لسه فاضل ساعتين على صلاة العصر، يا رب قرب المسافات وقرب الوقت يا رب علشان أقف بين إيديك في صلاة العصر. في شوق للصلاة أرحنا بها يا بلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع إن قلنا إن إسرافيل عليه السلام بينظر إلى عرش الرحمن ينتظر متى يؤمر بالنفخ. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشفق على نفسه يا جماعة، هو سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يشفق على نفسه صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة. قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. صاحب القرن هو مين؟ إسرافيل عليه السلام. التقم القرن هو البوق اللي ينفخ في السور، تمام؟ وحنى جبهته وينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. النبي عسام مشفق من قيام الساعة. والعجيب بالأمر إن مش النبي بس يا جماعة، وكل إنسان مؤمن، بل الأعجب من كده إن حتى الدواب كما ثبت في الحديث تشفق من قيام الساعة. في كل يوم تخرج وتصيخ والدواب في غاية الإشفاق والخوف من أن تقوم الساعة. سبحان الله سبحان الله. وقلنا أن النبي جماعة صلى الله عليه وسلم حدد لنا بالتحديد يوم القيامة هيبقى يوم إيه. النبي ما حددش هو يوم كام، لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. فهذه من الغيبيات التي استأثر الله بها عز وجل في علم الغيب، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. سأل جبريل عليه السلام حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لن تتعرفها يا جبريل ولن عرفها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمير الملائكة وأمين الوحي ما يعرفش اللي هو جبريل، وسيد ولد آدم عفوا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ما يعرفش متى قيام الساعة. فلما يجي النهاردة واحد دجال ويدعي ان يوم القيامة هيبقى يوم كذا، يبقى الكلام ده كله من الدجل، لا يمكن يكون هذا الكلام كلام مصدق. إذا كان سيد ولد آدم أكرم خلق الله على الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لا يعلم متى قيام الساعة. فالنبي حدد لنا فقط أن يوم القيامة هيكون يوم جمعة، يوم جمعة. طيب ذكرنا بعض الأشياء عن تفاصيل قيام الساعة، وقلنا بنفخة واحدة من الملك إسرافيل عليه السلام هينفخ في الصور نفخة الفزع. بنفخة الفزع أو بنفخة الفزع والصعق كل الدنيا دي كلها هتتدمر، السماوات هتطوى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. سبحان الملك، السماوات السبع دي كلها تطوى، تطوى بيمين الرحمن جل وعلا. النجوم تتناثر وتسقط، الشمس يذهب ضوءها، الأرض تتفتت، الجبال تنسف، الجبال اللي ربنا ثبت بها الأرض اللي انت بتشوف منظرها بتتخض هتتنسف نسف، هتبقى عاملة زي التراب الرماد. البحار اللي هي أسباب الحياة، البحار والأنهار، المية هتشتعل وتتأجج نارا، سبحان الله. النار الجهنم ستسعر، الجنة ستقترب. شوف ده مع كل المشاهد دي كلها علمت نفس ما أحضرت في هذا الوقت. الكون ده كله سيذهب، العشارة عطلت، العشارة الناقة العشراء اللي هي من أنفس أموال العرب ستعطل، سيتركها أهلها ليه؟ ملاش لازمة خلاص. الوحوش حشرت خلاص، الجبال العملاقة دي تدك وتصبح ترابا. لكن عايز أسأل سؤال، وهو سؤال في غاية الأهمية. إيه هو يا جماعة؟ هو هيحصل نفختين أو ثلاثة، ولسه هنتناول الموضوع دلوقتي وهنقول هما نفختين ولا ثلاث نفخات يوم القيامة. طيب سواء كانوا اثنين أو ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن استثنى بعض الأشياء اللي هتقوم عليها الساعة ويعني ستنتهي، لكن في بعض الأشياء هتبقى. إيه هي؟ عايزين نعرف، نشوف الآية الأول ونشوف إيه هي الاستثناءات دي جاية على مين. قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هو ده الاستثناء. يبقى ونفخ في الصور، خلاص إسرافيل عليه السلام نفخ في الصور فصعق. خد بالك صعق ده إما أن تكون النفخة الأولى وإما أن تكون النفخة الثانية، وهوضح لك دلوقتي هي اللي احنا قلنا هي ممكن تكون الأولى وممكن تكون الثانية، هوضح لك المسألة ببساطة شديدة. طيب صعق من في السماوات، خد بالك، ومن في الأرض، يبقى كل الملائكة اللي موجودة في السماوات السبع ستصعق خلاص هتموت، ومن في الأرض كل الدواب والحيوانات والإنس وكل من هو على وجه الأرض الكل سيصعق ويموت. لكن في استثناءات هتبقى موجودة، مين هم دولت؟ إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اللي استثناهم ربنا هنا يا جماعة مين؟ اختلف أهل العلم في المسألة ديت، ومسألة خطيرة جدا. مين هم اللي ربنا استثناهم؟ السور هينفخ فيه فالدنيا كلها تدمر وكل الكون هيموت، الكون كله، إنس جن ملائكة دواب حشرات طيور، كل الكون سيفنى إلا من شاء الله. مين هم إلا من شاء الله؟ طائفة من العلماء قالوا هم الملائكة. في بعض الملائكة وحددوا، بعضهم حددوا قالوا زي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت، قالوا دول بالذات هيبقوا موجودين، مش معقول هيموتوا يعني. طيب وبعضهم قال لا ده هم الانبياء، الانبياء هيبقوا احياء في الوقت ده ومش هي مش هي مش هيموتوا في الوقت ده، مع ان هم ماتوا بس هم بقى يعني ايه بيقولوا لا هم في الوقت ده هيكونوا احياء ومش هم خارج الاستثناء. وبعضهم قال هم الشهداء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويامن من الفزع، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر. خد بالك، يبقى بيامن من الفزع الاكبر، يبقى لو ما تقوم الساعه الشهيد يامن من الفزع الاكبر. قلنا كون ان هو يامن من الفزع الاكبر ده مش دليل على ان هو مستثنى، يعني مش دليل على ان هو لن يموت، واخد بالك، او ان هو هيكون في الوقت ده موجود، ده مش دليل. طيب وبعضهم قال هم الحور العين اللي هم موجودين في الجنه، ربنا يرزقنا اياكم يا رب الحور العين. لكن الصحيح يا جماعه في الموضوع ده كله، يعني في ناس قالت الملائكه، في ناس قالت الانبياء، في ناس قالت الشهداء، في ناس قالت الحور، لان هم دول اللي ربنا استثناهم في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، قالوا هم دول بقى. لكن الصحيح أنه لم يرد نص لا من الكتاب ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح مين اللي ربنا استثناهم في هذه الآية، ما وردش نص. وهجيب لك حديث هيوضح لك المسألة ويخلي المسألة عندك واضحة جدا جدا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، اللي هي نفخة الصعق، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، عرش الرحمن، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى لما طلب أنه ينظر إلى ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك، النبي بيقول ما تخيروش بين الأنبياء، مع أن النبي هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو قال كده: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ده بس من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون بعد بقى نفخة البعث، لما تيجي نفخة البعث اللي هي بعد نفخة الصعق، بيقول أنا أول واحد هتنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فأول مطلع من قبري صلى الله. شوف بقى النبي بيقول إيه، أول مطلع من القبر هلاقي سيدنا موسى عليه السلام ماسك بقائمة من قوائم عرش الرحمن. فمش عارف يا ترى هو صعق فأفاق قبلي، يعني قام قبل مني، ولا كان في من استثنى، كان اللي هو ايه اللي هو إلا من شاء الله وكان فضل كده موجود. ده حديث اهو. حديث تاني: لا تخيروني على موسى، برضو من تواضع النبي عليه السلام، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. يقوم الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعلق على الحديثين دولت تعليق جميل أوي، قال إيه: فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك. إذا كان النبي نفسه بيقول فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى، أنا ما أعرفش. ده مين بيقول كده؟ سيد ولد آدم، أعلم خلق الله بالله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك بيقول أنا ما أعرفش إذا كان ده حصل ولا ده حصل. فإذا كان النبي ما يعرفش، إحنا هنعرف؟ يبقى الأولى إن إحنا إيه، إن إحنا. فقال الإمام ابن تيمية، قال: وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، يعني العلم بحتة مين اللي ربنا استثناهم يوم القيامة إن هم ما يصعقوش، ده زي العلم بوقت قيام الساعة، حد يعرفه؟ ما حدش يعرفه إلا الله. قال ده زي ده، وأمثال ذلك مما لم يخبر الله عنه، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. يعني إيه؟ يعني يا جماعة ما يهمناش بقى إذا كان مين اللي استثناهم ربنا أو مين اللي ما استثناهمش، دي مش مشكلتنا، المهم إن في يوم قيامة وإحنا هنقف بين إيدين ربنا، ما يهمناش بقى لما القيامة قامت وصعق الناس جميعا إلا من شاء الله، مين بقى إلا من شاء الله؟ مش هيهمنا إن إحنا نعرف، ولو عرفنا حتى هل ده هيفيدنا في عمل هيترتب على هذه المعلومة هتقربنا من ربنا؟ ما فيش أي عمل هيترتب عليها بالمرة، فلا داعي لأن نتكلف معرفة شيء سكت عنه الله عز وجل وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا في الجد، نفخ في الصور ومات كل حي، يا الله عايزك تستشعر معايا المعنى ده. نفخ في الصور ومات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت. ما توحد الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. يبقى نفخ في الصور ومات كل حي ولم يبق إلا الحي العزيز الكريم المجيد الذي لا يموت سبحانه وتعالى. في حديث الصور الطويل، وإن كان الحديث في ضعف، وده للأمانة العلمية الحديث بطوله في ضعف، الحديث الذي رواه الطبراني والطبري ضعيف بطوله، ومدار ضعف الحديث على اسماعيل بن رافع لأنه ضعيف، لكن في بعض الفقرات في الحديث صحيحة. وأنا بذكر الحديث وأنا أقول أنه هو في ضعف، وده للأمانة العلمية، أن في هذا الحديث هيأتي ملك الموت إلى ربه جل وعلا فيسأله الله عز وجل بعد نفخة الصعق. خب بالك، بعد نفخة الصعق، وإحنا قلنا لو صح الحديث يبقى اللي استثناهم ربنا. خب بالك، لو صح الحديث أنا أقول الحديث ضعيف، بقول لو صح الحديث يبقى اللي ربنا استثناهم في الآية مين؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، يعني هم دول ربنا إيه استثناهم، لكن قلت الحديث ضعيف. لكن نذكره استئنافا، أو نذكر الفقرة دي منه استئنافا بهذا الحديث، إن يأتي ملك الموت إلى ربه جل وعلا فيقول جل وعلا: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة، بلام الأمر: ليمت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فيذهب ملك الموت، خد بالك من الموقف العجيب ده، فيذهب ملك الموت لمين؟ لجبرائيل أمين الوحي وأمير الملائكة. جبريل عليه السلام انتوا عارفينه، اللي نزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كان بينزل على كل الأنبياء، فيذهب إليه لقبض روحه. يا سبحانك يا ربي، جبريل عليه السلام يموت، طبعا جبريل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموضوع خطير جدا، وعايزك تتخيل معايا المرحلة العصيبة العجيبة دي. ملك الموت يروح لجبريل عليه السلام، جبريل اللي حبيبنا صلى الله عليه وسلم شافه مرتين على صورته الحقيقية، قد ايه يا جماعة؟ يملأ ما بين السماء إلى الأرض، ويملأ ما بين المشرق إلى المغرب، ما بين الأرض وما بين السماء كل دي جبريل، وما بين المشرق والمغرب كل ده جبريل عليه السلام، له 600 جناح. قلب قرى قوم لوط، قرى سدوم، قلبها كلها بريشة من جناح، من 600 جناح. سبحانك يا رب. فيأتيه ملك الموت ويقبض روح جبريل، ويموت جبريل، يموت جبريل، أي يموت جبريل. ثم يذهب ملك الموت إلى إسرافيل، إسرافيل اللي نفخ في الصور، اللي دمر الكون ده كله بأمر من ربه جل وعلا، إسرافيل اللي نفخ نفخة واحدة، عبد ملك من ملائكة الرحمن، عبد من عباد الله، نفخ نفخة واحدة دمر الكون ده كله. إسرافيل دوت بالنفخة ديت، شوف، دمر الكون ده كله. فيذهب إليه ملك الموت ويقبض روحه، يا وبعدين ويذهب إلى ميكائيل، ميكائيل ملك القطر بتاع المطر، شوف قد إيه، فيذهب إليه ويقبض روحه، ثم يعود إلى الله جل وعلا فيقول له: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقي حملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا: ليمت حملة العرش. حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الملائكة الثمانية اللي بيحملوا عرش الرحمن، أمال العرش هيتحمل إزاي؟ وهل يظن أحد إن عرش الرحمن يحمل بقدرة الملائكة؟ ده مش هيحصل. عرش الرحمن يحمل بقدرة الملائكة؟ عرش الرحمن لا يحمل إلا بقدرة الملك جل وعلا. حينما كان عرش الملك جل وعلا على الماء، وده كان قبل بداية الخلق، في بداية العالم، في بداية الكون ده كله. وكان عرشه على الماء، اقرأ الآية، وكان عرشه على الماء. فأمر الملائكة التمانية أن يحملوا عرشه سبحانه وتعالى، فقالوا ربنا لا نستطيع، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله وستحملوه بأمري وإذني. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحمل العرش. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، انخلاع من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد من الثمانية. قد إيه يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني بيخترق الأرض، أرضين السبع والسماوات السبع، إلى أن يصل قرنه على تحت عرش الرحمن مباشرة. خفقان ما بين أذنه إلى منكبيه، خفقان الطير 700 عام، يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فالعرش لا يحمل بقدرة ملك ولا بقدرة الملائكة، وإنما يحمل بقدرة الله جل وعلا. فيقول جل وعلا لملك الموت ليمت حملة العرش، فيذهب ملك الموت عليه السلام ويقبض روح الملائكة الثمانية حملة العرش، ويصبح العرش محمولا بقدرة الله وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. وقد كان قبل ذلك كذلك، لا يحمل إلا بقدرة الله وحوله وقوته وعظمته. ثم بعد ذلك يأتي ملك الموت. عايزك تتخيل معايا، عيش معايا كأنك بتسبح في الفضاء، شايف المعنى الجميل ده. يأتي ملك الموت للمولى جل وعلا، من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقي عبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. اسمع لآخر كلمة، فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى فمت يا ملك الموت. يا الله، ملك الموت الذي قضى على الكون كله بأمر الله جل وعلا، ما تركش واحد على وجه الأرض إلا وقبض روحه، قبض روح الإنس والجن والطير والدواب وكل الكون ده كله والملائكة، هو كمان يموت طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قضى بالموت على كل الخلائق، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فيصبح الكون، وعايزك تحس بقى بالمعنى الرهيب ده، يصبح الكون موحش جدا، فراغ عجيب، كل الكائنات ماتت. حس معايا بالمعنى ده، عيش معايا المعنى الكبير ده، كل الكائنات ماتت، لا في إنس ولا جن ولا وحش ولا طير ولا ملك، الكون كله فضاء، فضاء، كل الكون فاضي. وإذا بالملك جل وعلا، يا سبحانك ما أعظمك. والله الواحد جسمه بيأشعر وبيوصف المشهد العجيب ده، عايزك تعيش معايا. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويحسن ختامنا وختامكم. حس معايا بالمعنى ده، الكون كله فاضي، سكون عجيب، ولا حس ولا كلمة، لحد بيسب ولا حد بيشتم ولا حد بيغتاب ولا حد بيقول كلمة وحشة ولا حد بينطق أي حاجة، ولا في حس ولا أي صوت على وجه الكون ده كله. وإذا بالملك، مالك الملك، حبيبنا ما أعظمك، مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، يطوي السماوات السبع بيمينه والأرضين السبع بشماله، ثم يقول جل وعلا أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ عايز الدليل على الكلام ده، اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة. السماوات، أيوة، لأن ربنا قال كده وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فين الناس اللي كانت بتستكبر وكانت بتقول أنا أقدر أعمل وأنا أقدر أسوي وأنا وأنا وأنا؟ فين فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى؟ فين اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري؟ فين هذا الإنسان اللي كان بيعذب واحد من المسلمين زمان في سجن من السجون اللي موجودة على الأرض؟ فلما لقى الرجل المظلوم بيتأوه وبيقول يا رب، قال له: لو نزل ربك من السماء هحطه معاك في الزنزانة. فين الناس ديت اللي قال الكلمة ديت، اللي قال الجملة البشعة اللي بقولها وانا جسمي والله بيرتعش، اللي قال له: لو نزل ربك من السماء هحطه معاك في الزنزانة ديت؟ كلكم عارفين حصل له ايه بعد الكلمة ديت بأيام. خارج هو وزوجته واولاده بيتفسحوا، ورمي مئات الناس في السجون بيعذبهم، وماشي بعربيته وبيتفادى عربية في الطريق السريع، يدخل في أسياخ مسلح يقدر ربنا ان الأسياخ كلها تخش في قرطه في عينيه وجبهته وفي رقبته وفي صدره، ومات هذا الرجل الميتة البشعة دي. لكن اللي أبشع منها انه لما حاولوا يطلعوا الأسياخ من جسمه مرضيتش تطلع، حاولوا يطلعوها بكل ما أوتوا من قوة لا يمكن. فكان الحل الوحيد ان تتنشر الاسياخ من قدام ويفضل الجزء ده كله غارس في جسمه ويدفن بيه في قبره، كأنها رسالة من ربنا. مش انت اللي قلت له لو نزل ربك من السماء هحطه معاك في الزنزانة؟ انا سجنتك وانت على وش الارض برة، مش في سجن، في الهوى الطلق، سجنتك في الاسياخ ديت وهتنزل قبرك بالاسياخ ديت، ولما تجيني هتشوف بقى اللي هيحصل لك. سبحان الملك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يا قد ايه في ناس فعلا مش عارفة مين هو ربنا بجد. انا اعتقد ان الانسان اللي بيظلم وبياخد حقوق الناس وبيفتري على الناس وليل ونهار في سيرة الناس وكل شغله الشاغل أذية البشر، أنا أظن ده معرفش مين هو ربنا. معرفش ربنا اللي بيقول والله من ورائهم محيط. معرفش ربنا اللي بيقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. معرفش ربنا اللي بيقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده معرفش مين هو ربنا. لو يعرف ان في رب هياخد منه حقوق العباد اللي ظلمهم، حقوق العباد اللي اغتابهم وجاب سيرتهم وقدح في شرفهم وكرامتهم وحياتهم، لو يعرف ان ربنا هيقتص منه يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الامور مش سايبة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانك يا رب ما أعظمك وما أحلمك. سيدنا موسى عليه السلام يسأل ربه جل وعلا يقول: يا رب يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. يا رب بيقول له يا رب أنت بتحلم على الناس الظلمة دولك والناس المظلومين تعبوا من كتر الظلم اللي بيقع عليهم. فقال: إن حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين. اوعى تفتكر يا موسى عليه السلام إن ربنا سايب الظالمين دولت يعني نصرة لهم على المظلومين، لا، تسابهم يظلموا المظلومين دولت عشان المظلومين يبقوا في أعلى عليين والتانيين يوم القيامة يقتص منهم. شوف النبي عليه السلام بيقول: إن الله لا يعجل العجلة أحدكم، لكن الله إن الله لا يملي للظالم ويملي ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول المولى عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها يعني على الأرض. طب الآية الثانية، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هنا يعني كل من في السماوات ومن في الأرض. قال جل وعلا، واسمع بقى، اسمع الآية دي وعيش معها، رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا جماعة عايزين نتوب، عايزين نفوق من الغفلة اللي احنا فيها. معقولة بعد كل اللي بنسمعه ده كله، والله انا ما قادر اتكلم من وصف هذا المشهد العجيب، حينما يقول جل وعلا لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. الناس اللي كانت بتدعي الملك لنفسها، الناس اللي كانت بتدي لنفسها صلاحية انها تغير وتبدل في شرع الله، الناس اللي كانت بتدي لنفسها حق في ان هي تقول اللي عايزاه ولو كان مغايرا ومخالفا لشرع الله ولهدي رسول الله، فربنا بيقول اين الملوك، اين الجبارون، اين المتكبرون، فين الاصناف ديت اللي كانت بتتكلم في الدنيا ومالية الدنيا كلها بالكلام ده؟ انتوا فين، انتوا فين امام قدرة مالك الملك؟ قوم، قوم واثبت وجودك، ها هو الملك، الملك قد جمع السماوات السبع بيمينه والارضين السبع بشماله. قوم وقول انت مين وتسوى ايه في الكون ده كله يلي بتعاند ربنا لحد الان. لسه بعد كل الكلام ده في حد قاعد قدامي ما بيصليش ولسه ناوي يبطل صلاة ما يصليش خالص، لسه مش ناوي انه يقوم ويسجد لربنا يقول له سامحني يا ربي يا صاحب الجبروت والملكوت يا ذا العرش العظيم يا فعال لما تريد يا صاحب الاسماء الحسنى والصفات العلى يا صاحب نعوت الجلال وصفات الكمال؟ مين لحد النهارده مش عايز يصلي؟ لحد النهارده في واحده لحد الان بتقول ان شاء الله انا خارجه بكره ومش لابسه حجاب؟ معقول لحد الان في واحده لسه ما بتفكرش تلبس حجاب؟ لحد النهارده ممكن يكون واحد لسه واكل فلوس الناس ومش عايز يرجع حقوق الناس لاصحابها؟ لحد النهارده في واحد لسه بيعق امه وابوه؟ لحد النهارده في ناس لسه بتهجر كتاب ربنا وعايشه حياتها كلها على الاغاني والميوزك والاشياء دي كلها؟ سبحان الله، لسه من 3 ايام شاب مقابلني بين الشيخ محمود سامحني مخنا اتبرجل بين الحلال والحرام، هي المزيكا حلال ولا حرام؟ قلت له انت لسه بتسأل المزيكا حلال ولا حرام؟ سبحان الله، سيبك من محمود المصري وسيبك من رأي اي انسان في الدنيا، انت بتصدق النبي؟ قال لي طبعا، هو في حد في الدنيا ما يصدقش النبي؟ قلت له لما النبي يتكلم الكل يسكت، انا وغيري الكون ده كله يسكت لان النبي اتكلم. لان في عندنا قاعدة، القاعدة دي بتقول يا جماعة، القاعدة دي بتقول لا اجتهاد مع وجود النص. انا ممكن اختلف انا وانت واختلف مع اي حد واي حد يختلف معايا، لكن لما نبحث ونلاقي في القضية او المشكلة دي او النقطة دي نص جاي من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسكت والكل يسكت، لان لا اجتهاد مع وجود النص. احنا بنجتهد لما ما يكونش فيه نص، إنما لو اتوجد النص خلاص، والنص موجود يا حبايبي. حديث البخاري النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، والنبي لما يقول لازم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. شوف كلمة يستحلون كلمة وحشة قوي، يعني الحاجة دي حرام وهم اللي بيستحلوا. يستحلون الحرة اللي هو الفرج يعني الزنا، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. يا جماعة في كلام أوضح من كده؟ إيه كلام واضح زي الشمس، كلام مش محتاج لا أنا أتكلم ولا غيري يتكلم، كلام واضح جدا جدا مش محتاج لا تفسير ولا تأويل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يكونن من أمتي من المسلمين أقوام، ناس كتير قوي يستحلون. يستحل يعني الحاجة دي حرام هو بيستحلها. أنت لما تحط إيدك في جيبي تاخد فلوسي، بقول لك أنت بتستحل تاخد فلوسي، يعني معنى كده أن فلوسي حرام عليك أن أنت تاخدها من ورايا إلا إذا خدتها بإرادتي أنا. يستحلون يعني حاجة محرمة هم بيستحلوها، الحرة الزنا. حد يختلف ان الزنا حرام؟ طبعا الزنا حرام مش في الاسلام وبس، وفي كل الاديان. يبقى يستحلون الحرة الزنا والحرير، لبس الحرير للرجال، لان لبس الحرير حل للنساء والذهب حل للنساء لكنه حرام على ذكور الامة، والحرير والخمر. حد في الدنيا ممكن اتنين يختلفوا ان الخمر حلال ولا حرام؟ استحلوها وسموها بغير أسمائها زي ما أخبر النبي، سموها مشروبات روحية وسموها ويسكي وشامبانيا وبلاك اند وايت، وسموها كينا عبد العال، سموها أسماء كتير جدا. والخمر والمعازف، النبي ما قالش والأغاني، قال إيه؟ قال والمعازف. فبقول لأخويا اللي سألني السؤال ده، قلت له فإجماع علماء الأمة قاطبة بلا استثناء، وبقولها بملء الفم، إجماع علماء الأمة على إن المزيكا حرام. أمال العلماء اختلفوا في إيش يا محمود؟ اختلفوا في الغناء مش في المزيكا. خد بالك يعني المزيكا عندك حرام؟ حرام طبعا طبعا، المزيكا حرام ولا يختلف في هذا اتنين على وجه الأرض، المزيكا حرام. اوعى تحسب إن ده تشدد مني، والله والله الذي لا إله غيره. وانتوا عارفين منهجي إن أنا من أيسر الناس في توصيل دعوتي، دعوة ربنا، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا من أكتر الناس اللي بيبسطوا فعلا الدعوة، مش تزكية لنفسي، لأني فعلا بحاول أن أبسط المعلومة وأبسط الدعوة، والحكم الشرعي بحطه في قالب سلوفان عشان أوصله للناس من غير أي تجريح في أي معنى من المعاني. لكن يا جماعة يعني لأن أخر من السماء فأسقط ميتا خير لي من أن أجامل على حساب الشرع. أنا ما أقدرش أجامل حد، أنا أوصل لك المعلومة بأدب وبذوق وببساطة، ودي حاجة الحمد لله ربنا أكرمني أن أنا أحسنها. إنما ما أقدرش أجامل على حساب الشرع، ما أقدرش أن أنا أبدل في شرع ربنا علشان أجامل حد أبدا. فالمزيكا حرام؟ آه حرام. أمال اختلاف العلماء في إيه؟ في الأغاني، الغناء اللي هو الشعر، حلاله حلال وقبيحه قبيح. يعني لو واحد بيغني أغاني في في في في في بديع خلق الله سبحانه وتعالى والسماوات والارض والحد كلها، اغاني عن الجهاد، اغاني في حب الوطن، اغاني في غير، من غير مزيكا حلال. واحد بيغني اغاني في حب فلانه ووصف شفايفها وخدودها وعينيها وشعرها حرام حرام. فلما يضاف للحرام ده حرام تاني اللي هو مزيكا، فيبقى حرام اكتر. ولما يضاف للكلمات الحرام والمزيكا كمان بنات عريانه بترقص حوالين المطرب، يبقى ظلمات بعضها فوق بعض. فعايزين نوضح يا جماعة. وعايز أسأل سؤال، هو المسلم خلاص يعني كرس وقت كبير قوي قوي لقراية القرآن والتعايش مع كتاب الله، وفض وقت كبير قوي عنده للمزيكا؟ سيدنا عثمان بيقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. المزيكا حرام؟ آه حرام. يبقى احنا يا جماعة لازم نفوق ونعرف ان النبي هيشتكي كتير مننا يوم القيامة. وقال الرسول يا رب، ربنا بينقل لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، يا رب ما نكونش حاضرين المشهد ده. وقال الرسول يا رب ان قومي ده المسلمين، ده النبي هيقول على مسلمين، ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قومي هجروا كتابي يا رب، هجروا كتابك يا رب، هجروا القرآن يا رب. ليه؟ بسبب الانشغال المزيكا وأحدث الأغاني وأحدث النغمات وأحدث مش عارف إيه وأحدث. يا جماعة في قاعدة وهختم بها قبل الفاصل، في قاعدة بتقول ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. الحاجة من كتر ما بتتكرر بتيجي بعد كده لما تحب ان انت تقول دي غلط الناس بتهب فيك، يقولوا ازاي غلط، ده الامر متكرر ومنتشر. وانا عايز اقول في فرق بين السماع وبين الاستماع. احنا بنسمع مزيكا واحنا ماشيين في الشوارع، طالع من العربيات والمحلات وهنا وهنا، بس غصب عننا ما بنقصدش نسمع. يعني واحنا معديين فواحد جنبي في العربيه اللي جنبي مولع مزيكا، المزيكا وصلت وداني، هل انا بتلذذ بيها؟ ابدا، ده انا بتمنى انه يقفل، فغصب عننا بتيجي في وداننا. انما اعاقب امتى؟ اعاقب لما اكون انا قاعد مخصوص اسمع واتلذذ، او جايب الشريط مخصوص، او فاتح القناه مخصوص عشان اسمع اغاني. انما انا ماشي في الشارع جت حاجه في وداني غصب عني ومش واقف بتلذذ ولا واقف بسمعها ولا واقف بتلكك عشان اسمعها، لا، وانا معدي كده قدر ان جت في وداني. وده اللي حصل لابن عمر لما سد ودانه، لما سد ودانه سدها ليه؟ هو اصلا ما يقصدش يسمع. هتقول طب سدها وخلى نافع يسمع، هو مش قصده ان نافع يسمع، هو قصده ان هو ماشي مش عايز يسمع دي، وبيقول لنافع ها سمع، الصوت انتهى، الصوت لحد ما الصوت خلاص شال ودانه، شال دي من ودانه. جميل. هل نافع يأثم؟ لا، نافع ما يأثمش، لان هو ما كانش بيسمع بيتلذذ، ده هو كان بيسمع عشان يقول له الصوت خلص ولا لا، او احنا بعدنا عن الصوت ولا لا. فيا جماعه الخير، الاخ اللي كان بيسالني هي المزيكا حلال ولا حرام، عايزين نشغل نفسنا بديننا يا جماعه، عايزين نشغل نفسنا بقراننا، بسنه نبينا، بهدايه اولادنا، بهدايه ازواجنا، بهدايه جيراننا، بهدايه قرايبنا. بدل ما نشغل نفسنا بمزيكا واغاني، في مسلم عنده وقت الاغاني ولا المزيكا؟ ده احنا ما عندناش وقت عشان ننام، هنلاقي وقت المزيكا؟ فالمزيكا حرام، قول واحد وهذا ما ادين الله به، ايوه حرام. اكمل معاكم يوم القيامه واحداث يوم القيامه بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة الموضوع موضوع ذو شجون، موضوع خطير، وسمحوني أن أنا النهاردة بتكلم شوية، يعني أنا صوتي تعب، بس بتكلم شوية يعني بقول بنفعل شوية، لأني فعلا والله الذي لا إله غيره أنا خايف على كل إنسان مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف عليه من يوم دوت، خايف عليه. وبحاول أتكلم يعني شوية، يعني أشد على أخواني وأخواتي شوية، علشان فعلا محتاجين نفوق. أحيانا يا جماعة الكلام البسيط الهادي بيكون مؤثر جدا، لكن في أوقات معينة لازم يبقى في طرق على القلوب عشان بس نفوق ونصحى كده ونقول اه فعلا ده القيامة قربت، واحنا عملنا ايه وقدمنا ايه. ولحد انا بحب اسمع او الناس الكبار في السن لما يقعدوا يتكلموا بيقولوا كلام كله حكم، بيقولوا كلام فعلا كله حكم. يعني كنت اسمع والدي ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه، كان دايما اسمعه يقول لي يا ابني ربنا طلعنا منها بخير، يقول لي يا ابني الدنيا مش مستاهله يا ابني، هو الكفن ليه جراب. فعلا كلام مظبوط، فعلا الكفن ملوش جراب. جراب يعني هنشيل فيه فلوس وهنشيل فيه دنيا وهنشيل فيه عقود، و الكفن فعلا ملوش جراب. يبقى انا لازم افوق ولازم احدد من الان من دلوقتي هو انا عايز جنه ولا عايز نار. ما هو يا جماعه اصل ما فيش سكه ثالثه، وفي النهايه الكل مروح. انا لسه ذاكر لكم النهارده في اول دعاء في الحلقه احنا بندعي الموتى المسلمين، لما دعينا لاخونا وحبيبنا ايهاب الطهري ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. ايهاب الطهري ده يعني من الناس المعدودين على الأصابع اللي شفتها في حياتي. هو إيهاب طهري فعلا، هو كان طاهر جدا ولا أزكيه على الله، كان صاحب قلب جميل، إنسان نقي جدا وشفاف قوي قوي. وكان دايما أيام ما كنا قاعدين مع بعض في مصر القديمة قبل ما أعزل وأتركها، كان دايما هو أكتر واحد يصحينا لصلاة الفجر، وكان حريص قوي قوي إن ينزل بنفسه هو وبعض الشباب ويعدوا على كل الإخوة ويصحوا الكل صلاة الفجر، ونقعد مع بعض بعد الفجر نقرأ قرآن. كان ليه أيام حلوة كده وجميلة، وهو دايما كان إنسان نقي، لا ليه في العدوات ولا في المشاكل ولا في الغيبة ولا في النميمة ولا ليه في الكلام ده خالص. فلما لما لما وصلنا خبر انه موت مات ربنا يرحمه رحمه واسعه حزنت حزن شديد قوي قوي لاني بحب الانسان ده قوي. وفي نفس الوقت قلت يعني سبحانك يا ربي فعلا لا تقوم الساعه حتى ياخذ الله عز وجل شريطته من اهل الارض. قلت هو ده الصح، هو ده الصح، شريطته اللي هم اهل الخير واهل الصلاح. لو تلاحظ في الاونه الاخيره ان كل الناس الطيبين تقريبا بيموتوا، كل الناس الطيبين، الارض بتتصفى وبتتنقى، الناس الطيبه عماله بتروح ورا بعضها. فقلت سبحان الله، هو فعلا اللي زي ده ما كانش ينفع يعيش في الزمن ده. وكان نفس السؤال كنت اساله لنفسي، اقعد احيانا وانا كنت احب امي حب ما يتوصفش، فعلا ما يتوصفش، ولا اشك في صدق في هذا الحب. كنت قاعد اقول يعني قدر الله ما شاء فعل، مش اعتراض على امر ربنا، يا ريتك يا ام عائشه انا فعلا كنت محتاج دعواتك، انا احيانا ببقى محتاج للمسه ايديكي، بحتاج فعلا ان ان ان انا انام في حضنك، تاخديني في حضنك، تطبطب عليا، تمسحي دموعي. واوقات كبيره قوي بحس ان انا فعلا محتاج حضن امي وانا في السن ده، وبحس ان انا محتاج لها وانا في السن ده اكتر من احتياجي ليها وانا طفل صغير. وبعدين اقول لا، ده الحمد لله ما كانش ينفع اللي زي دي تعيش في الزمن ده ابدا بكل المقاييس. والناس الطيبين ابائنا وامهاتنا والناس الطيبين الانقياء اللي عاشوا الاسلام بجد بجد، مش رفعوا شعارات وقالوا كلام حلو قوي وقالوا كلام معسول، وهم ابعد الناس عن دين الله. لا لا لا، الناس دي عاشوا الدين الحقيقي من غير ما يتكلموا. واكيد قاعد قدامي دلوقتي ابائي وامهاتي، الناس الكبار في السن، الناس اللي وصل سنهم 60 و70 و80، اباء وامهات اكيد قاعدين قدامي دلوقتي بيقولوا فعلا يا ابني، وانا واثق وحاسس ان انتوا بتقولوا كده، فعلا يا ابني على ايامنا كان النقاء والطيابه والصفاء، والناس كانت بتتعامل بقلوبها، والناس كانت بتحب بعض بصدق، كانش حد بيتزين للتاني الا قله قليله، وكانش حد بينافق التاني، ما كانش حد بيحاول ان هو يؤذي التاني. دلوقتي الوضع سبحانك يا ربي ما احلمك وما ارحمك بعبادك يا رب. كمل الـ الـ الـ الـ الـ يعني مش عارف اقول ايه، كمل الظلم اللي موجود في الكون دلوقتي، كمل النفاق اللي موجود، كمل الكذب اللي موجود، كم انا مش عارف اقول ايه، مش قادر، مش لاقي كلام اقوله. عشان كده بقول الناس الطيبين دولت فعلا كانش ينفع يعيشوا في الوقت ده، دول لازم كانوا يروحوا. تعال نرجع لموضوعنا، بعد ما نفخ في الصور ومات كل حي ولم يبق الا الحي الذي لا يموت، قد ايه انسان انت ضعيف، قد ايه احنا فعلا ما نسواش حاجه في الكون ده الا باعمالنا الصالحه اللي تقربنا من ربنا. وهو ربنا اللي قال كده، واسجد واقترب، اسجد وقرب، اعبدني هتقرب. كل ما تكون متواضع، كل ما تكون عابد ليا، كل ما هيزداد قدرك ومكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل ما تزداد تقوى، كل ما تزداد طاعة لله، كل ما تزداد مراقبة لله، كل ما تزداد اتباع لرسول الله، كل ما هتكون كريم عند ربنا، كل ما ربنا هيحبك أكتر وأكتر. بعد ما نفخ في الصور الكون كله خلاص، كل الكون خلاص بقى فضاء، سكون عجيب، ما فيش حد في الكون. مات كل حي ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد ما مات كل الكون ده كله، يحيي الله عز وجل إسرافيل. اشمعنى إسرافيل؟ ما أصل إسرافيل هو اللي هينفخ في الصور نفخة البعث عشان الناس كلها تقوم وتذهب لأرض المحشر. خد بالك، هنبتدي نطلع بقى لأرض المحشر، هنبتدي بقى في اللحظات الحاسمة بقى هنبتدي نطلع نقف في أرض المحشر، هنوصف المرة الجاية لقاء خطير جدا جدا. هنشوف بقى أرض المحشر يبقى شكلها عامل إزاي، أرض المحشر هنقف إزاي، الوقوف هيبقى شكله ايه، شكلنا هيبقى عامل ايه، لابسين ايه ولا قالعين ايه ولا عاملين ايه، منظرنا هيبقى عامل ازاي. هنعرف كل الكلام ده بتفاصيله، كيف يتم الحساب، الميزان هيبقى شكله ايه، كل ده هنعرفه المرة الجاية ان شاء الله. يحيي الله إسرافيل من اجل ان ينفخ في الصور نفخة البعث، لتقوم الخلائق كلها من القبور إلى أرض المحشر للفصل والحساب بين يدي الكريم التواب. قال جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السؤال اللي كنا بنسأله قبل الفاصل بربع ساعة تقريبا هو: السور هيتنفخ فيه كم مرة؟ مرتين ولا ثلاثة؟ اختلف أهل العلم. حافظ ابن حجر والإمام القرطبي بيقولوا هما نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. لكن الإمام ابن العربي فرق كبير بين ابن العربي وابن عربي. الإمام العلم إمام أهل السنة الإمام ابن العربي بالتعريف، أما الإمام ابن العربي ده حاجة تانية خالص. فالإمام ابن العربي والإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير الأئمة الكبار دولت قالوا لا، دول ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. طب إيه اللي خلاهم يقولوا دول نفختين وناس تانية تقول لا دول ثلاث نفخات؟ اللي قال إنه نفختين قال هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين النفختين أربعون. خد بالك. لكن اللي قالوا ان هم ثلاث نفخات قالوا لان ربنا فصل في الايتين، في الايه في الموضع ده والايه في الموضع ده، فصل المولى عز وجل بين هذه وبين هذه. قال جل وعلا في سوره النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين. انما في سوره الزمر قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى ربنا ذكر نفخة في سورة النمل وذكر نفختين تانين في سورة الزمر، فعلى ذلك قالوا إيه؟ قالوا هم ثلاث نفخات. طب واللي قالوا نفختين ما قروش الآية ديت؟ الآية دي بتقول هنا في نفخة فزع وفي نفخة الصعق وفي نفخة البعث. قالك لأ، قال لك ده هي نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة. ازاي يا جماعة؟ قالوا هي نفخة فزع، والفزع ده استمر لحد ما صعقوا، يعني نفخة افزعت قلوبهم لحد ما ايه، لحد ما صعقوا، فقالوا دي نفخة واحدة. ثم بعد ما ماتوا جميعا جاءت النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. وسواء كان بقى هما نفختين ولا ثلاثة، انت مستعد ولا لا؟ انت جاهز للقاء ربنا؟ انت فعلا حاسس انك ممكن تكون عملت حاجة تبيض وجهك امام الله؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. قدمت ايه؟ ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. أي خير تقدروا تعملوه اعملوه وانتوا قاعدين قدامي دلوقتي. إيه اللي يمنعكم أنتوا وانتوا قاعدين قدامي تستغفروا ربنا؟ وانت قاعد قدامي وانت قاعد قدامي استغفر الله استغفر الله. كتروا يا جماعه من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي لا اله غيره، ما وقعت في ازمه الا واكثرت فيها من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا بيجعل في الحاجتين دول وفي حاجات تانية كتير بس عن تجربه، ربنا بيجعل في الحاجتين دولت سبب لتفريج الهموم. سيبكم من الناس، الجأوا لربنا رب الناس اللي بإيدين وواصل الخلق جميعا. قل: يا رب خزينه لا تنفد، ما تعتمدش على حد، اوعوا تظنوا ان انت لما تقول لفلان وعلان وسين وجيم وصاد ويا فلان ساعدني ويا فلان الدين ويا فلان يسر لي الموضوع الفلاني، قول قبل ما تقول للناس دي كلها قول يا رب وقادر ربنا يسر لك كل حالك، اللهم فرج كرب المسلمين جميعا يا رب العالمين. طيب لو قلنا ان هم لفلتين او ثلاثه، فلو قلنا ان هم اثنين، انا مش هرجح، انا هقول اثنين او ثلاثه مش فارقه معانا، المهم يفرق معانا احنا لازم نقرب من ربنا ولازم نستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى. بين النفختين قد ايه؟ النبي حدد ووضح، وانا قلت لك مش هسيبك من الدار الاخره دي الا لما تكون فعلا كل همسه في احوال اليوم الاخر بدايه من دخول ملك الموت لحد الجنة إن شاء الله لازم أحطها قدام عينيك بكل أمانة كل وضوح عشان تبقى خارج من رحلة دار الآخرة دي، فإحنا تحس فعلا إن إحنا مسافرين وإن فعلا كلنا مروحين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون، فالصحابة لما أبو هريرة روى لهم الحديث ده قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. أبيت يعني إيه؟ أبيت يعني امتنعت من بيان ذلك، أو امتنعت لأني أنا أو أبيت أن أسأل النبي عن ذلك فليس عندي علم، أنا معرفش. زي ما قلت لك ما تشغلش نفسك. هم أربعين يوم، أربعين شهر، أربعين سنة، بين النفختين مش فارقة معنا، ده في ناس هيبقوا مدفونين من آلاف السنين، فمش فارقة أربعين يوم، أربعين شهر، أربعين سنة، الكل في القبور إلى أن ينفخ النفخة الثانية أو الثالثة على اختلاف العلماء اللي هي نفخة البعث، فيقوم الناس جميعا من قبورهم. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى هيحيي إسرافيل ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث، خد بالك بقى ركز معايا عشان إيه بنختم الحلقة. هيأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث بعد أن صار الكون كله خرابا فضاء سكونا لمدة أربعين يوم ما نعرفش، أربعين شهر ما نعرفش، أربعين سنة برضو ما نعرفش، بعد الأربعين يحيي المولى عز وجل إسرافيل. قوم يا إسرافيل بأمر من الملك جل وعلا، يقوم إسرافيل ويأخذ البوق الصور وينفخ نفخة البعث ليقوم الناس جميعا من القبور ليقفوا بين يدي العزيز الغفور. إزاي الكلام ده؟ كلام مش منطقي، الناس كلها في القبور خلاص ماتت وفنيت، هيقوموا إزاي من القبور؟ قولي. هقولك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كل أجساد الناس ما عدا الأنبياء والشهداء على رأي من آراء بعض أهل العلم، كل الأجساد بتفنى، تفنى جميعا ولا يبقى من جسد الإنسان. وركز معايا على المسألة الخطيرة ديت، الإنسان لما بيدفن حبايبي ربنا يا رب يرزقني وإياكم يا رب حسن الخاتمة، لما الإنسان بيدفن كل الجسم دوت بيفنى إلا حتة في حجم العدسة اسمها ايه؟ اسمها عجب الذنب. اسمها ايه؟ عجب الذنب، اللي هي بيسموها في مصر هنا العصعص، حته قد كده قد العدسايه. تخيل حضرتك كل الجسم بتاعك ده حته في الفقرات اللي موجوده في الظهر، حته قد كده، كل الجسم ده يفنى الا الحته ديت. تخيل حضرتك ان من الحته ديت ربنا هينبت جسدك مره تانية، تخيل ايه اللي هيحصل؟ يرسل المولى عز وجل مطرا من السماء، ركز معايا في التفاصيل المهمة دي، تفاصيل خطيرة جدا. يرسل المولى عز وجل مطرا من السماء، المطر ده مش هينزل على وش الأرض، لأ ده هيخترق الأرض. ليه؟ الكل مدفون تحت الأرض، فالمطر هيخترق الأرض وينزل، وكل نقطة مطر تنزل على عجب الذنب لكل إنسان، مليارات مدفونة. ده احنا عايش على الارض الان واحنا موجودين اهو، عايش 6 مليار و400 مليون، وده في ايه؟ ده في الوقت الحالي. وكل 100 سنة على الأقل، على الأقل الأرض بتتقلب، يعني اللي على الأرض بيبقى تحت وناس تانية بتتولد. وبعد 100 سنة مفيش واحد تقريبا على وجه الأرض الآن هيكون موجود، كلنا هنكون روحنا. وبعد 100 سنة ناس تانية جت ويقعدوا، وبعد 100 سنة كمان كل اللي على الأرض روح وجم ناس تانية. وياما أجيال راحت وأجيال جت، لكن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فين آثارك؟ فين الخير اللي هتسيبه؟ فين الخيرات اللي هتسيبها عشان ربنا يكرمك بيها؟ فيرسل المولى عز وجل مطرا فيخترق الأرض وينزل على عشب الذنب، ومن عشب الذنب ينبت الإنسان. عايز الدليل؟ خد الدليل قبل ما خلاص، فضلنا دقيقتين نخلص بسرعة. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من الإنسان شيء. الحديث فين؟ في البخاري ومسلم. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، كل حاجة بتبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يا سلام، الأرض زي ما قلنا لا تأكل أجساد الأنبياء، كما في المسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزول بقى المطر من السماء ورد فيها حديث، ورد فيها حديث. احنا قلنا أي حاجة أقولها من غير دليل ولا تسمع كلامي ولا تشغل نفسك باللي أنا بقوله، ارميه. كلام لازم يكون لي دليل، حديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فإذا تم الخلق خلاص، خد بالك بقى، المطر نزلت ونزلت على عجب الذنب، وحتة العدسة الصغيرة دي حبايبي، حتة العدسة الصغيرة ديت بدأ منها كل إنسان جسمه ينمو ينمو ينمو ينمو لحد ما يكتمل كل الجسم لكن بلا روح. في اللحظة دي بس ربنا هيأمر إسرافيل فينفخ في كل الأرواح، تجتمع كل الأرواح فينفخ، وتصبح بقى المشهد عجيب جدا. الأرواح كلها تسير في الفضاء، مليارات مليارات الأرواح، وإذا بالحق جل وعلا يقسم: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي. لا يمكن، ما فيش روح تغلط أبدا، حتى الأجساد اللي طلعت دي كلها وتكونت مرة تانية ده مش إعجاز وبس، ده في حاجة أعظم من كده. قال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. مش هنرجع جسمك وبس، ده بصمات الأصابع اللي كانت في إيدك دي هترجع زي ما هي بلا اختلاف أبدا. ألا توحد الخالق سبحانه وتعالى؟ رب في عظمة الرب سبحانه وتعالى يعصى أم يطاع؟ يكره أم يحب؟ سبحانك يا رب ما أعظمك. فيرجع فتنتشر الأرواح وتبتدي تنزل، كل روح تنزل في الجسد. هتنزل إزاي؟ وهيحصل إيه؟ وهيطلعوا أرض المحشر إزاي؟ وهيقفوا بين إيدين ربنا إزاي؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. والله الذي لا إله غيره بحبكم في الله وخايف عليكم، ويا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير. أريجها قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.